بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنزل الناس منازلهم. رواه أبو داود. هذا الحديث حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حديث عظيم في بيان ما يدعو إليه ديننا الحنيف من الحكمة التي هي وضع الأمور مواضعها وإنزالها منازلها، وهذا من كمال هذا الدين وجماله. وقد ذكر المصنف رحمه الله أن الحديث رواه أبو داود في سننه، وهو في سنن أبي داود، لكن أبا داود رحمه الله أعله بالانقطاع بين عائشة رضي الله عنها ومن يروي عنها. ومن أهل العلم من حسن الحديث لبعض الشواهد، ومنهم من ضعفه، لكن معناه صحيح، ويشهد لصحة معناه دلائل كثيرة وشواهد عديدة من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله، وسيأتي معنا شيئا منها. ومن يطالع هدي النبي صلى الله عليه وسلم يجد فيه الدعوة إلى هذا الأمر، من هديه تطبيقا ومن قوله صلوات الله وسلامه عليه. وهذا من حكمة الإسلام وجماله وحسنه، أن تراعى منازل الناس، وأن تعرف أقدارهم، وأن يعطى كل ذي حق حقه. فليست الحقوق التي يدعو إليها الإسلام متساوية في حق الجميع، بل إن للمنزلة اعتبار في نوع الحق، وإنزال الشخص من حيث إعطاؤه حقوقه المنزلة التي هو عليها أو تليق به. ولهذا نجد الإسلام جعل الأم حقا خاصا تنزل في منزلتها التي يعرف بها فضلها وقدرها وعظيم جهدها وكبير إحسانها. ولهذا كانت أحق الناس بحسن المصاحبة. ولما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. وهذا من هذه القاعدة، مراعاة الحقوق ومعرفة أحوال الناس وإعطاء كل ذي حق منهم حقه على ضوء قدره ومنزلته ومكانته ونبله وفضله وإحسانه وسابقته. كل هذه لها وزنها واعتبارها. ومن هذا القبيل ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا المقسط والحاكم العدل. قال: إن من إجلال الله، فهؤلاء لهم مكانة خاصة كبير السن له منزلته وله حقوق خاصة لكبر سنه. ولهذا أيضا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يوقر كبيرا ويرحم صغيرا، وفي بعض رواياته: ويعرف لعالمنا حقه. فهذا كله من هذا القبيل من إنزال الناس منازلهم. ولهذا نجد الشريعة تراعي منازل الناس وأقدارهم من جهة ما لهم من حقوق، فالأم لها حق، والأب له حق، والأبناء لهم حق، والزوجة لها حق، والجيران لهم حق، والعلماء لهم حق، والمحسن له حق، وهكذا كل له حقوقه على ضوء منزلته. فالمنازل معتبرة ولا يسوى الناس في الحقوق، فليس مال الأم من حق لكل أحد. ولهذا قسم العلماء الحقوق إلى حقوق خاصة وحقوق عامة. حقوق خاصة هذه يراعى فيها اعتبارات المنازل بحسب خصوصية الإنسان أو مكانته أو منزلته، وهناك حقوق عامة لعموم المسلمين، وكل هذا ينبغي أن يعتبر فيه إنزال الناس في منازلهم. توقير الكبير ورحمة الصغير، لاحظ إنزال الناس منازلهم. فالكبير يوقر ويحترم ويعرف له كبره وقدره، والصغير يرحم ويعطف عليه ويتودد إليه ويحسن في معاملته. فليس الحق الذي للكبير مماثلا للحق الذي للصغير. وهكذا في عموم أقدار الناس ومنازلهم الشريعة تراعي ذلك. فمعنى الحديث حق لا ريب فيه، ولا ريب في صحته وحسنه وجماله، وشواهده وبراهين صحة معناه كثيرة: أنزل الناس منازلهم. فالشريعة تدعو إلى اعتبار أقدار الناس وما لهم من حقوق وإعطاء كل ذي حق حقه، وهذا من جمال هذا الدين وحسنه وبهائه. نعم. قال رحمه الله: الحديث 16. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضار ضار الله به، ومن شاق شاق الله عليه. رواه الترمذي وابن ماجه. رواه الترمذي وابن ماجه حديث عظيم، وهو من كمال هذا الدين وجماله وحسنه. والحديث قد تضمن أصلين عظيمين تشهد لهما شواهد كثيرة وبراهين عديدة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أما الأصل الأول فهو أن الجزاء من جنس العمل، وكما يدين المرء يدان، فإن أحسن جزاؤه الإحسان، وإن أساء فجزاؤه العقوبة. ولهذا قال الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، أي من خير في الأول ومن شر في الثاني. فالجزاء من جنس العمل، وهذا من كمال هذه الشريعة، وكما يدين المرء يدان. قال الله عز وجل في الإحسان: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقال: وللذين أحسنوا الحسنى وزيادة. جزاء من جنس عملهم. وقال الله تعالى في الإساءة: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء جزاء وفاقا. فالإحسان عاقبته الإحسان، والإساءة عاقبتها السوء. وهذه القاعدة مضطردة في الشريعة: الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. قال: من ضار ضار الله به، ومن شاق شاق الله عليه. هذا في الإساءة. وفي الإحسان قال في الحديث الآخر: من نفس عن مسلم كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فالإحسان جزاء الإحسان، والإساءة جزاؤها السوء والعاقبة السيئة على قدر إساءته. وهذا من كمال فضل الله وكمال عدله، كمال فضله مع المحسنين وكمال عدله مع الخاطئين المقصرين. قال: من ضار ضار الله به، من ضار ضار الله به، أي من ألحق الضرر بغيره، سواء بتعطيل مصلحة وتفويتها على صاحبها، أو بإتلاف منفعة وإفسادها على صاحبها. فالمضارة بتفويت المصالح أو بالإتلاف وإضاعة الحقوق والجناية على الممتلكات، كل هذا من المضارة. فمن ضار ضار الله به، وكذلك من شاق شاق على غيره وألحق بغيره العنت والمشقة، فإن جزاءه من جنس عمله. وقد مدح الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام ببعده عما يعنت الناس ويشق عليهم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وأتباعه ينهجون نهجا ويقتفون أثره ويسيرون على منواله صلوات الله وسلامه عليه. فهذا الأصل الأول، أن الجزاء من جنس العمل، وشواهد هذا الأصل وبراهينه في القرآن والسنة لا حصر لها ولا عد. وإذا علم ذلك المسلم وتبصره وأدركه على حقيقته، فإنه يكون في غاية الحيطة وتمام الحذر بعدم الوقوع في الإساءات أيا كان نوعها، لأن عاقبة السيئة السوء. وفي الوقت نفسه يكون حريصا غاية الحرص على الخيرات ووجوه المنافع المتنوعة، يرجو فضل الله تبارك وتعالى وإحسانه ومنه وإكرامه. أما الأصل الثاني الذي يدل عليه هذا الحديث، وهو قاعدة من قواعد الشريعة: لا ضرر، قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وهو نص حديث آخر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: لا ضرر ولا ضرار. فالضرر إلحاقه بالآخرين أيا كان نوعه في من لا يستحقه محرم شرعا، ومن قواعد الشريعة دفع الضرر قبل وقوعه ورفعه بعد وقوعه، وهذا من كمال هذا الدين وجماله. فليس فيه مضارة وليس فيه إضرار بالآخرين وليس فيه ظلم ولا عدوان. ولهذا تحت هذه القاعدة يدخل من أبواب الفقه ما لا حصر له مما يدل على أن دين الله تبارك وتعالى وما تدعو إليه شريعة الإسلام ليس فيه ضرر بالآخرين، بل فيها المنع من ذلك ودفعه قبل أن يقع ورفعه إذا وقع. ولهذا حرم الإسلام الغش، وحرم النجش، وحرم بيع الرجل على بيع أخيه، وحرم تلقي الركبان، وحرم الربا، وحرم الغرر، وحرم بيع حبل الحبلة، وحرم بيوع كثيرة لهذه القاعدة، لأن فيها ضرر إما بالبائع أو بالمشتري، كذلك بيع الملامسة والمنابذة وغير ذلك من البيوع التي منع الإسلام منها ونهى عنها، كله لأجل هذه القاعدة العظيمة من قواعد الشريعة، رفع الضرر ودفع الضرر. وهذا من كمال هذا الدين وجماله. والحديث شاهد لهذه القاعدة، قال: من ضار ضار الله به. إذا كان نهج الإنسان المضارة بالآخرين. والحديث فيه دلالة على أن ما اكتسبه الإنسان من مال على وجه المضارة بالآخرين في ما نهت الشريعة عنه من بيوع ومعاملات، فمن اكتسب مالا من هذا. والحديث دليل على انتزاع البركة من مال من كان ماله من هذه الطرق وبهذه الوسائل على حساب الآخرين والإضرار بهم والتعدي على حقوقهم والتغرير بهم ومخادعتهم وأكل مالهم بالباطل وغير ذلك من أنواع المضارة. فإذا كان تحصيل الإنسان للمال من هذه الوجوه فإن ماله منزوع البركة. ودلالة الحديث على انتزاع البركة من مال من كان هذا سبيل تحصيل ماله ظاهرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ضار ضار الله به. فمن كان تحصيل ماله على وجه المضارة بالآخرين ضار الله به، ومن ضار الله به فإن الخير والبركة عنه تترحل، والشر والفساد عليه يقبل، لأن هذا مقتضى ذلك. فمن ضار الله به ترحل عنه الخير وترحلت عنه البركة، وأقبل عليه الشر والفساد، وهذا جزاء وفاقا ومعاملة له بنقيض قصده. ولهذا لا يكون في ماله عليه بركة، بل يكون ماله وبالا عليه وحسرة في الدنيا والآخرة، لأنه مال قائم على المضارة والتعدي على حقوق الآخرين وأخذ أموالهم بالباطل. فجزاء من كان كذلك من جنس عمله جزاء وثاقا عدلا من الله تبارك وتعالى. والحديث فيه دلالة على أن من يشتغل بالتجارة والبيوع واكتساب المال عليه أن يتقي الله جل وعلا في أموال الناس، وأن يحذر غاية الحذر أن يكون اكتسابه للمال ولو كان قليلا أو يسيرا من غير وجه، أو بمضارة بالناس بغش أو بكذب أو بمخادعة أو غير ذلك من الوجوه التي جاء النهي عنها لما فيها من الإضرار بالناس. وهذا الأصل العظيم دفع الضرر ورفعه لو عمل به الناس لسلموا من الشرور والظلم والتعديات وأكل الأموال بالباطل وكل ما يقع من وجوه وتجاوزات وتعدي في المعاملات والبيوع ونحو ذلك كله من إهمال هذه القاعدة وإهدار هذا الأصل العظيم الذي دعا إليه دين الله تبارك وتعالى. كما أن الحديث يدل أيضا على فائدة عظيمة في حق من كان بعيدا عن المضارة بالناس في أموالهم وحقوقهم وممتلكاتهم متنزها عن ذلك متورعا عنه يخشى الله ويخاف عقابه ولا يتعدى على حقوق الناس. فالحديث يدل على أن الله عز وجل يبارك له في ماله قليله وكثيره لأن ماله دخل عليه من وجوه لا مضارة فيها. والحديث فيه أن من ضار ضار الله به ومفهومه أن من تجنب الضرر خوفا من الله وخشية عقابه ومراعاة لحقوق عباد الله تبارك وتعالى أن يبارك الله عز وجل له في ماله وفيما آتاه ويكون بركة عليه. وهذا أيضا مبني على القاعدة نفسها أن الجزاء من جنس العمل، جزاء الإساءة السوء وجزاء الحسنة الإحسان. قال من ضار ضار الله به ومن شقى شق الله عليه. وهذا أيضا أصل مهم جدا دل عليه هذا الحديث وهو أن من شاق يعني كان سبيله في التعامل مع الناس الحاق المشقة عليهم سواء بالقول أو بالفعل أو بغير ذلك من وجوه الحاق المشقة على الآخرين فإنه يجازى من جنس عمله. وبالمقابل من كان يميل إلى الرفق بالناس والإحسان إليهم والشفقة والعطف وتقديم المعونة والإحسان والتيسير وإعانة المحتاجين وغير ذلك يكون الله عز وجل في عونه. وكما يكون الإنسان لعباد الله يكون الله له إن إحسانا فإحسان وإن إساءة فإساءة وعقوبة. نعم. قال رحمه الله الحديث 17 عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبه السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الإمام أحمد والترمذي. ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وهو كذلك مروي عن معاذ بن جبل والنووي رحمه الله أورده في 40 عن معاذ بن جبل وهو مروي عن معاذ وعن أبي ذر رضي الله عنهما. قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. والحديث عظيم في معناه وجزالة ألفاظه وجمال دلالاته واحتوائه على الخير. ومع وجازة الحديث فإنه قد اشتمل على أصول المعاملة مع الله كيف تكون، ومع النفس كيف تكون، ومع عباد الله كيف تكون. فالحديث اشتمل بأجمل ما يكون من عبارة وأجزل ما يكون من لفظ على أصول المعاملة، وبدأ بأعظم ما يكون من ذلك في المعاملة مع الله جل وعلا. قال اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت، أي أينما تكون وفي أي مكان تحل وفي أي ديار تنزل اتق الله، لأن الله عز وجل يراك أينما تكون، ولا تخفى عليه سبحانه وتعالى خافية في الأرض ولا في السماء. إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. اتق الله حيثما كنت، لأنك أينما تكون فالله يراك ويطلع عليك ويعلم بحالك ويرى حركاتك وسكناتك وقيامك وقعودك ويسمع كلامك، فهو سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، أحاط بكل شيء علما. وأحصى كل شيء عددا، سمعه محيط بالأصوات كلها، وهو جل وعلا عليم بكل شيء، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، ويرى سبحانه وتعالى كل شيء. وإذا تأمل المسلم في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته وما تدل عليه من عظمة الله وجلاله وكماله وكمال اطلاعه وإحاطته وكمال علمه وشمول قدرته، فإن ذلك يؤثر فيه تقوى ومراقبة لله عز وجل. ولهذا قال بعض السلف: من كان بالله أعرف كان منه أخوف. فخوف الله وتقواه ومراقبته فرع عن معرفته جل وعلا. ولهذا قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وعلى هذا فإن من أصول أو أصل المعاملة مع الله تقواه جل وعلا أينما كان الإنسان، أينما كان الإنسان، لأنه أينما كان فالله يراه ويطلع عليه ويسمع كلامه. يسمع كلامه، ما أعظم سمع الله جل وعلا. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث أبي ذر وهو في الأربعين، الحديث الطويل وهو حديث قدسي، يقول الله فيه: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد وسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا. والحديث واضح الدلالة على أن الله عز وجل لو قام الخلق من زمن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إنسهم وجنهم في صعيد واحد وسألوا الله في لحظة واحدة وكل يسأل بلغته ولهجته وكل يذكر حاجته لسمع أصواتهم أجمعين دون أن يختلط عليه صوت بصوت ولا لغة بلغة ولا حاجة بحاجة. وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لما جاءت تلك المرأة المجادلة تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها وتشتكي إلى الله، كانت ذكرت أنها تسمع بعض الكلام ويغيب عنها بعضه، وما أن انتهت تلك المرأة من مجادلتها للنبي صلى الله عليه وسلم إلا وينزل قول الله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاورتهما إن الله سميع بصير. قالت عائشة: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات. فإذا تأمل المسلم ذلك وتأمل رؤية الله جل وعلا لخلقه، يرى سبحانه وتعالى جميع خلقه من فوق عرشه، يرى من فوق العرش عز وجل دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ولو كانت نملة على هذه الصفة واقتربت منها ما رأيتها، يراها عز وجل من فوق سبع سماوات، بل ويرى جريان الدم في عروقها وكل جزء من أجزائها سبحانه وتعالى. فيتأمل الإنسان رؤية الله له، ويتأمل علم الله به واطلاعه عليه، فإذا حصلت هذه المعاني ووجدت في القلب وجدت التقوى، وإذا ضعفت هذه المعاني من القلب ضعفت التقوى، وإذا ترحلت هذه المعاني عن القلب ترحلت التقوى. ولهذا فإن أساس السعادة معرفة الله عز وجل ومعرفة أسمائه وصفاته وعظمته وجلاله معرفة صحيحة بعيدا عن معرفة أهل الأهواء والبدع، من يحرف كمن يحرف أو يعطل أو غير ذلك من المناهج الفاسدة، فهذه لا تقرب من الله بل تبعد منه، وإنما الذي يقرب من الله معرفة أسمائه وصفاته معرفة صحيحة على ضوء ما كان عليه أهل السنة والجماعة، إثبات بلا تعطيل، إثبات بلا تمثيل، وتنزيه بلا تعطيل. هذا النهج المبارك الذي له أثر بالغ على الإنسان في عبادته وسلوكه وأخلاقه ومعاملته، لأن أساس السعادة معرفة الله، وإذا خدشت المعرفة بالتحريف والتعطيل وغير ذلك من المناهج العاطلة فإن ذلك يؤثر على إيمان الإنسان وسلوكه. ولهذا ترى المعطلة محرومون من الخير بهذا السبب، يأتي أحدهم من الآية التي تثبت الصفة لله فيقف عندها معطلا ما دلت عليه، تراه يقف عندها ويقول: لو أثبتنا لله كذا للزم كذا، ويدخل في متاهة التعطيل ودروب التأويل والتحريف، فتضيع ثمرة الآية، تضيع عنه ثمرة الآية الإيمانية والعملية. ولهذا صلاح الإنسان بمعرفته بالله جل وعلا، المعرفة الصحيحة على نهج أهل السنة والجماعة رحمهم الله. وتقوى الله جل وعلا ليست كلمة يقولها الإنسان بلسانه أو دعوة يدعيها، ولو كانت مجرد دعوة لكان من السهل على كل إنسان ومن اليسير على كل لسان أن يقول: إنني من المتقين أو إنني من أهل التقوى، فهذا سهل على كل أحد. لكن تقوى الله عز وجل تكون بالقلب وباللسان وبالجوارح، القلب يتقي والجوارح تتقي واللسان يتقي، فالتقوى تتناول ذلك كله. ودلائل ذلك كثيرة جدا في بيان أن التقوى تتناول ما يكون في القلب من اعتقاد وإيمان، وما يكون في الجوارح من زكاء وأعمال وطاعات وقربات. ومن الشواهد على ذلك قول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذه خصال التقوى. ولو تأملت الخصال المذكورة في هذه الآية الكريمة لوجدتها على نوعين: خصال تتعلق بالقلب، وهذه في صدر الآية وأولها، قال: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وخصال هي أعمال تكون بالجوارح، وآتى المال على حبه ذوي القربى إلى آخر الآية. فتقوى الله جل وعلا عقيدة بالقلب وعمل بالجوارح، وليست مجرد ادعاء. وقد عرف أهل العلم التقوى بتعاريف عديدة، من أجودها أو أجودها ما جاء عن طلق بن حبيب رحمه الله وهو من التابعين، أنه قال: تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. هذا أحسن ما قيل في حد التقوى. وإذا تأملت هذا التعريف تجد أنه يتناول جانبين: جانب فعل المأمور وجانب ترك المحظور، وفي كل منهما يراعى العلم والبصيرة. ولهذا قال: في فعل المأمور على نور من الله، وفي ترك المحظور أيضا قال: على نور من الله، والمراد بالنور البصيرة الذي هو العلم النافع الذي يميز به صاحبه بين الحق والباطل والهدى والضلال، على نور من الله. وأيضا يراعى الرجاء للرحمة والخوف من العذاب. وقوله رجاء رحمته وخوف عقابه، هذا فيه ما قدمت الحديث عنه، هو معرفة الله، المعرفة التي تورث في العبد الرجاء والخوف والمحبة والإقبال على طاعة الله. وكلما كان العبد بالله أعرف كان أعظم إقبالا عليه وأشد محافظة على طاعته وخوفا من عقابه ورجاء لرحمته بحسب حسن وكمال معرفته بربه جل وعلا. قال: اتق الله حيثما كنت. هذا الأصل الأول. والأصل الثاني يتعلق بحال الإنسان مع نفسه. والإنسان بشر والحديث في هذا المعنى كثيرة، فالإكثار من الحسنات والمواظبة على الطاعات نفعه على صاحبه عظيم، لأن حسناته تذهب سيئاته والمراد بالسيئات أي اللمم الذي دون الكبائر، والكبائر لا بد فيها من توبة: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. الكبيرة لا بد فيها من التوبة النصوح إلى الله جل وعلا. والتوبة النصوح التي تكفر بها الكبيرة هي حسنة، بل هي من أعظم الحسنات، وهي داخلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. والتوبة حسنة، بل هي حسنة عظيمة. وأعظم ما يمحو الحسنات التوبة، فإن التوبة تجب ما قبلها إذا كانت توبة نصوحة. قال الله تعالى: وتوبوا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. فالتوبة النصوحة التي تستجمع شروط التوبة تجب ما قبلها مهما عظم الذنب وكبر الجرم، والله جل وعلا لا يتعاظمه ذنب أن يغفره. وهو القائل عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أتبع السيئة الحسنة تمحها، هذا فيه دعوة إلى الإكثار من الحسنات وتحاشي السيئات والبعد عنها. لكن الإنسان مهما حاول من التحاشي والبعد عن السيئات لابد من الخطأ، كل بني آدم خطأ، ولما كان مركبا على الضعف والخطأ عليه وارد دعي إلى الإكثار من الحسنات والإقبال على الطاعات وتنويع النوافل والقربات، لأن هذه كلها مكفرات لسيئاته. والسيئة تكفرها الحسنة كما سبق، وتكفرها التوبة النصوح، ويكفرها أيضا المصائب التي يصاب بها العبد في هذه الحياة الدنيا، ويحتسب ذلك عند الله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: على أصل المعاملة مع عباد الله كيف تكون، وأن قاعدة المعاملة مع الناس الخلق الحسن، أن يعاملهم بالحسنى وبالمعاملة الطيبة الكريمة التي يحب أن يعامل هو بها. ولهذا صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أي من الخير. وصح عنه عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم أنه قال: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. وهذان الحديثان، حديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وحديث أن يأتي للناس الشيء الذي يحب أن يؤتى إليه، هما من أحسن ما يكون في بيان الخلق الحسن ما هو، ومن أجمل ما يكون في إيضاحه. فالخلق الحسن يتناول في القلب محبة للناس ما يحبه المرء المسلم لنفسه، يحب لإخوانه ما يحب لهم، ويتناول جانب المعاملة القولية والفعلية بأن يعاملهم بالشيء الذي يحب أن يعامل به. قال: أن تأتي للناس الشيء الذي تحب أن يؤتى إليك. وإذا ضبطت هذين الحديثين علما وتطبيقا فأنت من أحسن الناس خلقا. ولتطبيق هذين الحديثين انظر إلى المعاملة في أي مقام ومع أي إنسان على ضوء الحديث، ونضرب على ذلك مثالا. لو كان من تريد التعامل من تريد التعامل معه أما، أما لك أمك، فما الخلق الحسن مع الأم؟ أن تأتي إليها الشيء الذي تحب أن يؤتى إليك، يعني تصور لو أنك أنت الأم وهي الولد، ما الذي تحب أن تعامل به؟ فالشيء الذي ترضاه لنفسك وتحبه لنفسك هو الخلق الحسن. وهكذا في معاملتك مع قريبك وأخيك وصاحبك ومع الباعة ومع أي إنسان، الخلق الحسن هو أن تعامله بالمعاملة التي ترضاها لنفسك وتحب أن تعامل بها. فإذا كنت تعامل المسلمين بما تحبه لنفسك وترضاه لنفسك فهذا هو الخلق الحسن. وينبغي عليك أن تلاحظ هنا أنك إذا عاملت الناس هذه المعاملة تعاملهم بها لا على وجه المقايضة، وإنما على وجه التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. أما من يتعامل هذه المعاملة على وجه المقايضة والمطالبة بالمثل فإن خلقه هذا لا يمكث طويلا، لأن الناس ليسوا سواء في الأخلاق وفي المعاملات. ولهذا لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، ما قال له اقطعهم، وإنما حثه على المواصلة في ماذا؟ في الصلة. فليس التعامل بالحسنى مع الناس على وجه المقابلة، وإنما على وجه التقرب لله عز وجل وطلب ثوابه. قد قال عليه الصلاة والسلام أقربكم مني منزلة يوم القيامة حاسنكم أخلاقا. ويتعامل بالخلق الحسن وبالمعاملة الطيبة لتعلو منزلته وترتفع درجته وينال عظيم موعود الله تبارك وتعالى لأهل الخلق الحسن وأهل المعاملة الطيبة. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. يفعل ما يفعل من إحسان ولين ولطف وعطف ورحمة وإحسان ومعونة ومساعدة إلى غير ذلك من وجوه التعامل بالخلق الحسن، يفعل ذلك كله تقربا إلى الله عز وجل وطلبا لثوابه سبحانه. وعلى كل حال فهذا الحديث العظيم المبارك مشتمل على أصول المعاملة، وقد كان وصية جامعة من النبي صلى الله عليه وسلم لحبه معاذ ولأبي ذر، بل هي وصية للأمة جمعة لينالوا الخير والبركة وليكونوا على أصول سليمة وأسس مباركة في عبادتهم لله وفي معاملتهم مع أنفسهم وملاحظة ما فيها من تقصير ونقص، وأيضا في معاملتهم مع عباد الله. نعم. قال رحمه الله: الحديث 18 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. متفق عليه. ثم أورد المؤلف رحمه الله هذا الحديث المتفق على صحته، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة، وهو من جنس ما سبق أن الجزاء من جنس العمل، وقاعدة الجزاء من جنس العمل مضطردة في الإحسان والإساءة، وشواهدها كما قدمنا كثيرة جدا. الظلم ظلمات يوم القيامة، والله عز وجل لا يظلم أحدا، لا يظلم أحدا، ولا يقال من ظلم يظلمه الله، لا يقال ذلك. فالله عز وجل لا يظلم الناس مثقال ذرة، فنزه وتقدس وتعالى عن الظلم: وما ربك بظلام للعبيد. ولكن من ظلم يعاقبه الله تبارك وتعالى على قدر مظلمته جزاء وفاقا، وعقوبته له تبارك وتعالى عدل منه ومن عدله سبحانه. وكما أنه سبحانه وتعالى من يحسن من فضله يثيبه على إحسانه ويجازيه عليه عظيم الجزاء، ومن يظلم يعاقبه الله عز وجل عدلا منه وتفضلا. وعقوبة الله تبارك وتعالى للظالم ليست ظلما، والله منزه عن الظلم، وإنما هي عدل من الله جل وعلا. والله عز وجل يأمر بالعدل ويجازي عليه، وينهى عن الظلم ويعاقب عليه. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. والحديث فيه التحذير من الظلم، والظلم كله قبيح وكله ذميم، وليس في الظلم ما هو حسن. ولهذا حرم الله جل وعلا الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما. قال في حديث أبي ذر: حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالظلم كله قبيح وكله ذميم، وليس في الظلم ما هو حسن. والله جل وعلا متنزه عنه ونهى عباده عنه، حرمه على نفسه ونهى عباده عن الظلم والتظالم. ورتب جل وعلا على الظلم أليم العقاب وشديد العذاب في الدنيا والآخرة على قدر ظلم الإنسان. والظلم ليس حجمه واحد، وفي الجملة يرجع إلى ثلاثة مراتب. المرتبة الأولى من الظلم، وهي أخطر الظلم وأشده وأسوأه وأقبحه على الإطلاق، ألا وهو الشرك بالله جل وعلا. فالشرك بالله أظلم الظلم وأشنعه وأقبحه، وليس في الظلم ما هو أشد منه. والظلم حقيقته وضع الشيء في غير موضعه. وأظلم الناس من جعل العبادة التي حق الله عز وجل الذي لا شريك له فيها يجعلها في لغيره ممن لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. ولهذا أظلم الظلم الشرك والكفر بالله. ولهذا قال الله تعالى: والكافرون هم الظالمون، هذا أشد الظلم. وقال تعالى عن أهل النار: وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي نعمل، قال أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. فهذا ظلم الشرك، وهو أشد الظلم وأقبحه وأنكاه. ومن مات على هذا الظلم فعقوبته يوم القيامة الخلود في نار جهنم أبد الآباد، لا يغفر الله له. قال الله تعالى في الآية التي ذكرت، قال: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها، إلى آخر الآية. وقال الله تعالى عن هذا الظلم: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، والمراد بقوله يلبسوا أي يخلطوا، أي آمنوا ولم يخلطوا إيمانهم بظلم. وهذه الآية لما نزلت شق أمرها على الصحابة، وجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه، ظنوا أن المراد ظلم النفس بالتقصير في الطاعة أو بالوقوع في المعصية، قالوا أينا لم يظلم نفسه؟ قال عليه الصلاة والسلام ليس ذاك، أما قرأتم قول العبد الصالح يعني لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ففسر عليه الصلاة والسلام قوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم بالشرك، والمعنى أي لم يخلطوا إيمانهم بشرك، لم يخلطوا إيمانهم بشرك. وذكر قول الله تعالى فيما ذكر عن لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، فالشرك أظلم الظلم. ومن مات مشركا لا يطمع في مغفرة الله ولا ينجو من عقابه ويكون في نار جهنم أبد الآباد لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنه من عذابها. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولهذا يجب على الإنسان أن يخاف من الظلم وأن يحذر منه وأن يخاف من أظلم الظلم الذي هو الشرك بالله، ويسأل الله عز وجل أن ينجيه منه. وانظر في هذا دعاء إمام الحنفاء إبراهيم الخليل عليه السلام، قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يسأل الله عز وجل أن يجنبه هذا الظلم. قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. قال بعض السلف ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم، إذا كان إبراهيم خاف وسأل الله عز وجل الوقاية والنجاة، فيجب على الإنسان أن يخاف من هذا الظلم وأن يحذر منه وأن يسأل الله عز وجل أن يعيذه من الوقوع فيه. وقد وجه عليه الصلاة والسلام الأمة إلى مراعاة مثل هذا الدعاء، كما جاء في الحديث أنه قال عليه الصلاة والسلام للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل، للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. قالوا أوليس الشرك أن يجعل لله ند وهو الخالق؟ قال والذي نفسي بيده للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. ثم قال أولا أدلكم على شيء إذا قلتم ذهب عنكم قليل الشرك وكثيره؟ ثم وجه عليه الصلاة والسلام أن يقال اللهم أني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه يقول، والحديث الأدب المفرد للإمام البخاري بسند حسن، أنه يقول كل يوم في الصباح والمساء اللهم إني أعوذ بك من الكفر ومن الفقر وأعوذ بك من عذاب القبر، يقولها 3 مرات في الصباح و3 مرات في المساء. فالشرك والكفر هو أعظم الظلم وأشده، ويجب على المؤمن المسلم الناصح لنفسه أن يحذر منه وأن يخشاه وأن يبتعد عنه وأن يكون في جانب بعيد عنه. قال واجنبني يعني في جانب بعيد عنه، ويحذر منه غاية الحذر. وأما النوع الثاني من الظلم فهو ظلم الآخرين، ظلم الآخرين والتعدي على أموالهم أو أعراضهم أو حقوقهم أو ممتلكاتهم. ويجمع ذلك ما جاء في الحديث الذي قاله عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع في خطبته الشهيرة، قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فالتعدي على أعراض الناس أو على أموالهم أو على أشخاصهم أو على حقوقهم كل ذلك ظلم، وهذا ظلم للآخرين. ومن اغتصب شبرا من أرض طويقه من فوق أو من سبع أراضين كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يظلم الناس الذي يظلم الناس بالتعدي على حقوقهم أو أموالهم أو غير ذلك يكتسب الأموال ولا بأنواع الممتلكات، لأن كل ذلك ينتهي في الدنيا، وإنما يكون بالحسنات والسيئات. وتأملوا ما رواه الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد وفي خلق أفعال العباد، ورواه غيره من أهل العلم وهو حديث حسن. قال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن الله، قال عليه الصلاة والسلام: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة بهما. قال الصحابة: وما بهما يا رسول الله؟ قال: أي ليس معهم من الدنيا شيء، لا أموال ولا تجارات ولا مزارع ولا أي شيء، أي ليس معهم من الدنيا شيء، ولا رئاسات ولا غيرها، كلها تنتهي. بهما، قالوا: وما معنى بهما يا رسول الله؟ قال: أي ليس معهم من الدنيا شيء. ثم يناديهم بصوت، أي الله جل وعلا يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، يقول: أنا الملك، أنا الديان. والملك معروف، والديان أي المجازي المحاسب الذي يحاسب عباده ويجازيهم، مالك يوم الدين أي يوم الجزاء والحساب. يقول: أنا الملك، أنا الديان. ثم يقول سبحانه: لا ينبغي لأحد، وانظر خطورة الظلم. ثم يقول سبحانه: لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، ولأحد من أهل النار عليه مظلمة حتى أقتصها منه، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، ولأحد من أهل الجنة عليه مظلمة حتى أقتصها منه، فتقتص المظالم، حتى إنه من كمال عدله يقتص للبهائم البهيمة الجمعاء من البهيمة الجدعاء من البهيمة الجمعاء أو القرناء، يقتص لها إذا كانت نطحتها، يقتص للبهيمة الجدعاء من البهيمة الجمعاء أو التي لها قرون، يقتص لها، وهذا من كمال عدله سبحانه وتعالى. فالمظالم كلها تقتص يوم القيامة. قال الصحابة، وهو من كمال حرصهم لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، قالوا: يا رسول الله، وكيف ذاك وهم إنما جاءوا بهما؟ يعني كيف يكون الاقتصاص؟ ما في أموال معهم ولا تجارات ولا رئاسات ولا أي شيء، فكيف يكون ذلك وهم إنما جاءوا بهما؟ قال عليه الصلاة والسلام: بالحسنات والسيئات. هكذا يكون الاقتصاص، بالحسنات والسيئات. يوضح قوله عليه الصلاة والسلام بالحسنات والسيئات الحديث الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ عندما قال للصحابة: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من يأتي يوم القيامة، قالوا: المفلس من لا درهم له ولا دينار. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما المفلس من يأتي يوم القيامة، من شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ من حسناته فيعطون، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. هذا هو الإفلاس الحقيقي. ولهذا الظلمة يأتون يوم القيامة من ثاليس، لأنهم يفلسون من الحسنات، حسناتهم تؤخذ، وإذا فنيت الحسنات أخذوا من سيئات من ظلموهم، وهذا بالغ الخطورة. ثم يزج بمن كانت هذه حاله، نسأل الله عز وجل العافية والسلامة، يزج به في النار. ولهذا يجب على الإنسان أن يتقي ظلم الناس وأن يتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أورد المصنف: الظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم ظلمات يوم القيامة، وهذا جزاء له من جنس عمله، أن ظلمه يكون عليه ظلمات يوم القيامة. ومفهوم المخالفة أن عدل الإنسان يكون نورا له يوم القيامة، عدله وإحسانه وإنصافه يكون نورا له يوم القيامة، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا. فهذا شأن أهل الإيمان. والظلم ظلمات يوم القيامة وبال على صاحبه. والنوع الثالث من أنواع الظلم: ظلم الإنسان لنفسه فيما دون الشرك والكفر بالله، فيما دون الشرك والكفر بالله، يظلم نفسه بالتقصير في بعض الطاعات التي ليس فيها تعدي على الآخرين، فهذه أنواع الظلم الثلاثة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دواوين الظلم يوم القيامة ثلاثة: ديوان لا يغفره الله، وديوان لا يتركه الله، وديوان لا يعبأ الله به. دواوين الظلم يوم القيامة ثلاثة: ديوان لا يغفره الله، وديوان لا يتركه الله، وديوان لا يعبأ الله به. ثم بين ذلك، قال: الديوان الذي لا يغفره الله الشرك، ديوان الظلم الذي لا يغفره الله الشرك، والديوان الذي لا يتركه الله ظلم العباد بعضهم لبعض حتى يقتص للمظلوم من ظالمه، والديوان الذي لا يعبأ الله به هو ظلم العبد لنفسه فيما دون ذلك. فهذه دواوين الظلم يوم القيامة. والعبد عليه أن يحذر الظلم كله وأن يتحاشاه وأن يبتعد عنه، وأن يتذكر في كل مرة يخرج فيها من بيته خطورة الظلم، وأن يتعوذ بالله من ذلك. ولهذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان في كل مرة يخرج من بيته يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. في كل مرة يخرج من بيته يتذكر هذه الأمور وتكون نصب عليه، ويسأل الله جل وعلا أن ينجيه منها وأن يقيه من الوقوع فيها، ويسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يعيذنا وإياكم من الظلم، وأن يهدينا سواه السبيل، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. في وقت الأسئلة نشوف الآن شدع شيء دقيقة من بدن كم دقامة ممكن بعد 7 دقائق، ممكن دقامة بعد 7 دقائق. بارك الله فيكم وفي علمكم ونفعنا بما قلتم. فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، هذا سائل يسأل يقول: الدعاء المعروف لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قال: هل هذا الدعاء ورد في السنة وما هو المقصود به؟ أعد السؤال. أنت الآن أعطيتني ورقة ليقرأها وشغلتني. الدعاء المعروف على الله لرجل من قلبين في جوفه. نعم. الدعاء المعروف لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هل هذا الدعاء ورد في السنة وما هو المقصود به؟ أولا الورقة يمكن الآن بعض الأخوة يقول مش فيه هذا الورق اللي أعطاني أكثر من ورقة شيء. فالأخ يعني جزاه الله خير يقول أحبك في الله ونسأل الله أن يجمعنا وإياكم أجمعين على محبته وطاعته واتباع نبيه صلى الله عليه وسلم. ويقول يريد أن يعني يسمع القراءة يعني يبغى أن أستمر في الصلاة. وأنا كنت أصلي لأن إمام المسجد كان مجاز وغير موجود، فإذا جاء الإمام فالإمام هو الذي يعني يقوم بالصلاة وهو الأحق بالإمامة. هذا من جهة، ومن جهة ثانية الأخ يريد حسن القراءة وقراءة الإمام أحسن من قراءته. أما السؤال الذي سأل عنه الأخ فهو حديث ثابت، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هذا دعاء ثابت جاء في القرآن، دعا به ذنون عليه السلام، وجاء في دعوة المكروب، ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال دعوة ذنون ما دعا بها مكروب إلا فرج الله عنه كربه، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وهذه الدعوة عظيمة جدا ونافعة في كشف الكرب وتفريج الهم. ويونس عليه السلام كان يرددها وهو في بطن الحوت، ويكررها وهو في بطن الحوت، يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وهذه الكلمة العظيمة اشتملت على عدة أمور ينبغي على من يقول هذه الكلمة أن يفهمها وأن يعيها. أما الأمر الأول فهو التوحيد، توحيد الله جل وعلا وإخلاص الدين له، وهذا في قوله لا إله إلا أنت، فهذه كلمة التوحيد وكلمة الإخلاص، فيقولها مخلصا صادقا من قلبه، لا يقولها بلسانه قولا مجردا، وإنما يقولها مخلصا من قلبه مستحضرا ما تدل عليه من البراءة من الشرك وإخلاص الدين والعبادة لله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني الذي دل عليه هذا الحديث التنزيه، تنزيه الله عما لا يليق به في قوله سبحانك، أي أنزهك وأقدسك عما لا يليق بك. والله عز وجل ينزه عن النقائص والعيوب، وينزه سبحانه وتعالى عن أن يماثله أحد من خلقه أو أن يماثل هو أحد من خلقه. قال الله عز وجل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والأمر الثالث الذي اشتمل عليه هذا الدعاء الاعتراف بالذنب والتقصير، وهذا بوابة الخير. إذا كان الإنسان معترفا بخطئه وتقصيره وظلمه فهذا بوابة الخير. ولهذا جاء في سيد الاستغفار يقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. قوله أبوء بذنبي أي اعترف به، اعترف أنني مذنب ومقصر. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد صديق الأمة أبا بكر رضي الله عنه عندما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء يقول في صلاته، قال تقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، يرشد الصديق رضي الله عنه أن يقول هذا الدعاء، قال تقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فالاعتراف بالذنب والاعتراف بالتقصير هذا من أعظم أبواب الهداية ونيل الفلاح. والأمر الرابع الذي اشتمل عليه هذا الدعاء المبارك طلب المغفرة، طلب مغفرة الله جل وعلا. وطلب المغفرة أتى ضمنا في هذا الدعاء لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، نبه على هذه الأمور الأربعة ابن القيم رحمه الله، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.